بعد ذلك نأتي إلى سورة الفجر. وسورة الفجر سورة مكية وآيتها 30، نزلت بعد سورة الليل، تناولت 3 أمور: قصص بعض الأمم المكذبة لرسل الله كقوم عاد وثمود وقوم فرعون، وبيان ما حل بهم من العذاب والدمار، بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر، الآخرة والأهوال والشدائد التي فيها وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء، وبيان مآل النفس الشريرة والنفس الكريمة الخيرة. سميت بسورة الفجر حيث أقسم الله سبحانه وتعالى بضوء الصبح عند ظلمة الليل وبالليالي العشر المباركات من أول ذي الحجة والفجر وليالي العشر. قيل الفجر هو الصبح، وقيل المقصود به فجر يوم النحر، وليالي العشر والمقصود بها هي العشر من ذي الحجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والشفع والوتر، الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الضحى. والشفع قيل الوتر يوم عرفة لكونه 9، والشفع يوم النحر لكونه 10. والليل إذا يسر، أي إذا ذهب، هل في ذلك قسم لذي حسن لذي عقل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي قطعوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد يقطعون ذي الأوتاد أي الجنود الذين يشدون أمره. فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قرأ نافع فيقول ربي أكرم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا أي ليس بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا تحضون ولا تحثون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، أي تأكلون الميراث أكلا لما، أي من أي جهة حصل لكم من حلال أو من حرام، وتحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا فاحشا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء أمر ربك وقضاؤه، وقضى وجاء ربك لقضاء الفصل بين خلقه، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، أي حياتي القادمة، أي حياتي في الآخرة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يقال لها هذا عند الاحتضار. اختلف المفسرون في من نزلت في هذه الآية، فقيل أنها نزلت في عثمان بن عفان، وقيل أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب، وقال ابن عباس في قوله يا أيتها النفس المطمئنة قال نزلت أبو بكر جالس، فقال يا رسول الله ما أحسن هذا، فقال أما إنه سيقال لك هذا. أخرجه ابن أبي حاتم، وقال ابن كثير هذا مرسل حسن. وروى الحافظ ابن عساكر عن أمامة أن رسول الله قال لرجل قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع